يقول سماع الدروس مسجلة هل تكون مثل من سمع البرنامج مباشرة من في الحصول على إجازة؟ الجواب لا، العلم يؤخذ بالتلقي وليس بالمسجلات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.